قال وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. في هذه السنة سنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان في حجه قارنا. الحج الأنساك ثلاثة: مفرد وقارن ومتمتع. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن وحج معه أصحابه، فلما وصلوا فأمرهم أن يتحولوا من القران إلى التمتع، أن يجعلوها عمرة، وهو ما استطاع أن يتحول لأنه قد ساق الهدي، فحج قارنا على الصحيح. قال وقف الجمعة فيها آمنا، كان الوقوف بعرفة يوم الجمعة السنة العاشرة، فوقف فيها آمنا مطمئنا في هذا اليوم المبارك. قال وأنزلت في اليوم بشرى لكم، في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم. يقول وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم التاسع يوم عرفة السنة العاشرة، وقف بعرفة. لما وقف صلى الله عليه وسلم في عرفة عشية عرفة أنزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الله بهذا الحج الأركان الخمسة وتم هذا الدين، وكان عيدا للإسلام والمسلمين ونصرة للإسلام والمسلمين بإتمام هذا الدين: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي بشارة بشر به صلى الله عليه وسلم وبشر بها أصحابه رضي الله عنهم.